بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري وتري الناس سكارى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله يا راجل، الله يا راجل يا مغزي، الله الله يا قرآن القارئ. الله وما هم بسكارى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس وترى الناس تسكري وما هم بتسكري. تسكري أو لسه أو لسه قبل حضرة النبي لسه ما فيه. وترى الناس تسكري. نعم. وترى الناس تسكري وما هم وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. الله يا رجل. يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل يضله ويهديه إلى